الشهر الكريم المبارك، قال: أيها الناس، من كان مضحيا فلا يأخذن من أشعاره ولا من أطفاله. يعني لو كان إن شاء الله من الليلة الجاية دي لا يحلق شعره ولا يقلم أظافره، كان ناوي يحلق القيادة من حاجة دلوقتي بعد صلاة الجمعة إن شاء الله لغاية غروب الشمس. من غروب الشمس البلدي ها يستحب، وقيل يجب، لأن يعني العلماء على رأيين، رأي بوجوب يعني حرام إنه يحلق أو يقص ظهره، ورأي بالاستحباب إنها سنة مستحبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبها بالحجيج. صدق على رسول الله هناك برضه ايه، مش هيتحلل ان شاء الله، مش هيقدر يقص شعره ولا اظافره الا اذا تحلل يوم النحر ان شاء الله. فاحنا كذلك، من نوى ان يضحي من كان مضحيا فلا ياخذن من اشعاره، يعني من الحلاش، ولا من اظفاره حتى ينتهي ان شاء الله من الحلال. يعني بعد ما يذبح ويخلص ويوزع تمام، بعد كده بقى يروح ان شاء الله ايه؟ يحلق ويقلم ويفعل ما شاء. نسأل الله ان يتقبل منا ومنكم، نذكر بالمحافظة على الجماعات، نذكر بصيام هذه الايام، نذكر بكثرة ذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، نذكر بالانفاق في سبيل الله، الى ان نلتقي في الجمعة القادمة ان شاء الله، الجمعة الجاية باذن الله. سن الأضاحي صلى على رسول الله. طيب، الأضحية في الجملة عرفها العلماء فقال: هي ذبح حيوان مخصوص في وقت مخصوص بنية مخصوصة. حيوان مخصوص يعني حيوان معين، مش أي حاجة. يعني ما ينفعش واحد مثلا يذبح ديك وأنا ما ضحيتش، صلى على النبي، أو أرنب ولا بتاع. حيوان المخصوص الإبل اللي هي ربنا سماها بهيمة الابل، ولا تقل عن 5 سنوات. اللي يذبح جاد جمال لا تقل عن 5 سنوات. طيب، البقر طبعا علماء دخلوا على بقر الجاموس، ومن العلماء من قال ان الجاموس لا يجزي نهائيا في الاضحيه، وانما هي البقر كما جاء باللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلينا مع الراي الايه؟ المفتوح. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام هذا ها؟ نعم، لو بصر وجنوش. نعم سيدنا، صلى على سيدنا رسول الله. طيب، سنه قد ايه؟ سنتين. سنتين وطعن في ثالثة. يعني واخد بالك؟ يعني حد أدنى سنتين. حد أدنى سنتين. طيب، بعد كده بقى الغنم الضأن والماعز، الضأن يجزئ فيه إلى 6 أشهر. لو 6 شهور مش هايل كويس، لأنه أقوى للحم يجزئ. خلاص، الغنم لا تقل بتاع الضأن قلنا 6 أشهر، والماعز لا يقل عن ايه؟ عن سنة. خلاص، يبقى 5 للإبل، 2 للبقر، وما هو من فصيلته، 1 للأغنام والماعز، ويقول ابن 6 أشهر من الضأن إذا كان سمينا يضاهر يعني ابن سنة وهكذا. خلاص سيدنا صلى على سيدنا رسول الله. يستحب، مش مستحب، يشترط في الأضحية أن تكون خالية من العيوب، لأنك ستقدمها هدية لله، وما سيقدم لله يجب أن يكون أفضل شيء وأعظم شيء، لأنه سيقدم هدية للعظيم سبحانه وتعالى، ولا يليق بالعظيم إلا كل شيء عظيم. لا يليق بالعظيم سبحانه وتعالى إلا كل شيء عظيم. فيشترط أن تكون خالية من العيوب. نهى رسول الله عن العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها. خلاص؟ هكذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الأحاديث في ذلك كثيرة، احنا بناخد بس كده ايه؟ المطلوب يعني. حتى عنده سؤال ثاني في الأضحية. لأقل من السن لا يجزي، أقل من السن لا يجزي، ما ينفعش، لازم تسن. طبعا الغنم والضأن اللي الهدية أو على سبيل الصدقة كان الأمر